الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللهم لا تشوي خلقي ولا خلقهم بالنار، اللهم اجعل عيشهم سعادة وموتهم شهادة، ولا تقبض أرواحهم إلا وقد رضيت عنهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب العالمين. اختم بالسعادة آجالنا، واجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. توفنا يا ربي وأنت راض عنا غير غضبان، ولا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور، وعيب مستور، وعمل صالح متقبل مبرور. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وعاف مبتلانا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، واجعل أخرانا خيرا من دنيانا. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين. يا رب اشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. مرحبا بكم في روضة من رياض الجنة، هنيئا لكم، ترتعون في روضة لربما ختامها قوموا مغفورا لكم. اللهم يا رب لا تحرمنا فضلك، فما اجتمعنا إلا خوفا من عذابك ورجاء رحمتك، فأمنا مما نخاف، وأعطنا ما نرجو يا أكرم الأكرمين. وإذا مرضت فهو يشفين. المرض معاشر الأحباب قرين الإنسان، مر على الأنبياء وهم صفوة ولد آدم. إن المرض هو الذي لربما بلغنا أعلى درجات التوحيد، بينما الإنسان في حياته معافى، غافل ذاهل، يتقلب في النعم صباح مساء، يزور يوما طبيب فيقول الطبيب له: أرى أن المؤشرات الحيوية لك قد تغيرت، فلا بد من تحاليل، ولا بد أن تحضر لي الأشعة. ثم يبدأ الارتباك في وجهك وفي قلبك، فتعمل تلك التحاليل والطلبات التي يطلبها الطبيب، ثم ينظر ويتفكر ويرد النظر، ويجتمع الأطباء وتأتي التحاليل، فيرفع عينه في عينك ويقول: أبو فلان، يحزنني ويؤسفني أن أقول إن بك داء يحار الأطباء من علاجه، وأنه قد سكن بدنك، لا حول لنا ولا قوة في دفعه ولا تخفيفه، هي مسكنات، اذهب وانتظر الموت. سمعها بعض مرضى المسلمين، فخرج البعض من طبيبه وهو زائد في إيمانه، وقال: الذي يشفي ليس أنت، الشافي هو الله، البارئ هو الله، المعافي هو الله. والبعض سجد لله حمدا لأنه قد بعد عن الله، فأتاه المرض ليذكره برحمة الله، وليذكره بطرق الباب على الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه. بعض المرضى أنينه عبادة، ودمعه عبادة، ومناجاته عبادة. يوم أن كان سليما ما كان يعرف قيام الليل، يوم كان معافى ما كان يصلي الفجر، يوم كان أن صحته تدب في أواصله ما كان يرحم المسكين، وما كان يتذكر في الآخرة. فلما دب البدن في بدنه الداء، وتخلى عنه الأطباء، وصار العلاج إنما يخفف بعض الأوجاع، والأوجاع في بعض الأبدان لا تخف، انكسرت نفسه، ورفع العين إلى ربه، ورفع اليدين إلى الله، ونادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك. فسكب الله في قلبه الطمأنينة، البدن يتآكل والمرض يضعضعه والشحوب قد ظهر عليه، ولكن قلبه مطمئن. عندما نتحدث عن الأمراض فنحن نتحدث عن صفوة من عباد الله لما مرضوا حققوا التوحيد، فإن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين معنى ذلك أنه يعلن أنه لا يؤمن بالسبب مع وجود بذله، مع وجوب بذله، لكنه يؤمن بالمسبب سبحانه وتعالى. الله في كتابه بين لنا أن الأنبياء وهم صفوة الخلق يصابون بالداء. ابن مسعود رضي الله عنه كان الحبيب في مرض والحمى أكلت أطرافه، وضع يده على القطيفة التي كان يتغطى الحبيب بها، وله خميصة كان يبللها ويبلل بدنه ورأسه عسى أن يخف الألم والحمى عنه، فلما مس القطيفة فإذا هي تفوح من الحرارة، فسأل الحبيب: إنك يا رسول الله لتوعك وعكا شديدا. قال: نعم، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. لأن الأنبياء أجرهم أعظم من أجرنا، بل في مرض موته كان بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام يغمى عليه ويغشى عليه من شدة فيح الحمى، فيسكب عليه من قرب إلى 7 قرب حتى يستطيع أن يقف ويأتي إلى المسجد فتتكحل عيون الصحابة برؤيته. نعم، الابتلاء قرين الإنسان في الحياة. أتدري لماذا؟ لأن الله لا يرضى هذه الدار أن تكون جزاء العباد المتقين. هذه الدار طبعت على كدر، هذه الدار ما حلت إلا أوحلت، ولذلك الله جل وعلا يبتلي بعض عباده وهو يحبهم. نعم، وهو يحبهم، ولذلك بعض الأدواء في بعض أبداننا بعضهم 10-20 سنة وهو يأكل العلاجات ويضرب الإبر ويمشي على العكازات ويدفع بالعربات وفي وجهه نور ولسانه لا زال لم يفتر من ذكر الله. والبعض بالزكام، الزكام يقنط ويجزع ويغضب ويلعن ويعترض ولا يقرب منه أحد وهو زكام. والبعض السرطان والأورام حلت ببدنه ومع ذلك لا يزيد عن قول الحمد لله من شغاف قلبه. وإذا قال الأطباء له لا علاج تبسم وقال: تقصدون لا علاج عندنا، لكن الله من أسمائه الشافي، سأذهب إلى الشافي الباري الذي إذا مرضت فهو يشفين. وسبحان الله، كلما تحقق التوحيد في قلب المريض أتاه الفرج والشفاء حتى يحار الطبيب أمامه. رجل صدمت امرأته في حادث سير فتفتت عظمها وما بقي فيها عظمة إلى جوار أخرى، وأدخلت غرفة العمليات والنسبة في الشفاء لا تتجاوز 5%. فلما وقع الأوراق ذهب ووقف في الملتزم وناجى: يا محيي العظام وهي رميم، يا من أحيا عزيرا وقد مات، يا مبرئ الأكمه والأبرص والأعمى، يا شافي الأسقام، يا سامع الشكوى، يا كاشف البلوى، يا رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنجبت بعد ذلك 7 بطون، أنجبت وعوفيت، وها هي قرة عينه وهو قرة عينها. البشر عندما يتخلون عنك فلأنهم مساكين، الطبيب يعالجك من مرض هو يموت منه، هو يموت منه، ولا يدفع عن نفسه شيء، ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولذلك الشيطان قرين بالمرضى: يا دكتور تكفى، يا دكتور مسكين أنت والدكتور، أنت أين التوحيد؟ الطبيب يجب أن تذهب إليه لأن البدن لا تملكه، والله أمرك ألا أن تتداووا تداووا، وما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ولا تلقوا بأنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. كلها آيات وأحاديث تدلك أنه يجب أن تعالج، لكن قد يعالج فلان فلا يشفى، وبنفس الدواء في نفس الداء يعالج آخر فيبرأ، لأن الذي شفاه هو الله. وعلى قدر التوحيد، أليس الأطباء يقولون إن الشفاء غالبا يكون قريبا من صاحب النفس المطمئنة الواثقة. ولذلك بعض الأطباء يقولون مات بعض المرضى لا بالمرض، إنما من الخوف من المرض، وشفي أمراض ومرضى شفوا لوجود قوة نفسية وهي قوة التوحيد، متمالك يعلم أن الذي شفى سيشفيه هو الله، وأن الداء إن طال ببدنه. حبيبنا عليه الصلاة والسلام كان السحر الذي سحرته اليهودية من أكله من ذراع الشاه، هذا السحر جلس في بدنه حتى كان سببا من أسباب وفاته بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. وكان السحر كما تعلمون حمى وآلام حتى قطع العروق، وكان صابر بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. ماذا نقول لمريض السكر الذي لأنه يأخذ أنسولين، يا أبا فلان تأخذ أنسولين وتأخذ مخافض وتأخذ دواء الضغط وتأخذ دواء السكر ودواء الكوليسترول وتأخذ الأدواء الأدوية ولا زلت تمشي على قدميك؟ هنيئا لك، حرك لسانك بالحمد، فإن هناك منازل في الجنان لا يصل إليها إلا المحتسبين الصابرين. يحتسبون الآلام، أتعتقد إذا نام الناس والحمى تعبث ببدنك والآلام قد سكنت عظامك أن أنينك لا يسمعها أبنائك ولا يسمعها الطبيب؟ لكن الله جل وعلا أوكل على رأسك ملك أيها المريض، فلربما أنينك إذا كان ليس ضجرا ولا جزعا ولا اعتراضا على قضاء الله لربما كان يرقيك في أعالي الجنان. كان البعض من السلف يغبط بعضا إذا ابتلوا بالأمراض، هنيئا لك، عجل لك في الدنيا ونحن جمعها لنا. ولذلك أيها الأحباب، إذا تحدثنا عن المرض، والمرض في هذا العصر تنوعت الأدواء، أكثر ما تجد مستوصفات أهلية، مستشفيات حكومية، ملفات لكثير من الناس، أمراض حار الأطباء منها، أقراص، إبر، إلى غير ذلك. كم من أولئك ممن يدخل شاكرا ويخرج من الطبيب حامدا؟ من كم من المؤمنين من الإيمان في قلبه ما تضعضع وما تزعزع، لأنه يعلم أن الذي كتب المرض هو الذي بيده الشفاء. فأصلح علاقتك معه، أصلح علاقتك معه، وإذا كان شاء لك بهذا المرض أن يبقى في بدنك معنى ذلك أن هناك منزلة في الجنة لك لم تصلها بعملك ولا بصلاتك ولا بطاعاتك، إنما ستصلها بالصبر على البلاء. ولذلك كان بعض السلف إذا أصيب كان مبتهج مبتسم، لما؟ قال: ألا أحب ما أحب ربي. ثم إن المؤمن المريض يعلم أن ما ليس في كون الله شيء صدفة، ما يوجد لديك مرضك بقضاء وقدر، فهل تزيله بالجزع بالضجر بالتلوم؟ والعجيب أن بعض الخلق يشتكي الله على عباده: أنا مريض تعبان، أحس بألم في مفاصلي، عيني لا أرى بها، بدني، ظهري، ركبتي، سكر، ضغط، والأمراض الأخرى، الأمراض النفسية، بي قلق، بي توتر، بي اكتئاب، بي ذهان، بي وسواس، بي رهاب، بي فصام. ويبدأ الأدواء التي لا حد لها. أمة الإسلام أمة مرحومة، ومن رحمة الله بها أن أدواءها وأمراضها عبادات ترقي أصحابها إلى الجنان، بشرط أن يحتسب المؤمن ما أصابه، حتى الهم يكفر، الغم يكفر، الشوكة تكفر، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب، حتى التعب، حتى العرق، حتى الجهد، نعم، ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. لما أنزل الله جل وعلا قوله: ليس بأمانيكم ولا ما ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به، شق على الصحابة هذه الآية أن كل سوء تعمله ستجزى به. فأتى الصديق إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، كيف الفلاح بعد هذه الآية؟ يعني كيف نفلح، كيف ننجو من النار إذا كان من يعمل سوءا يجزى به، لن نصل. فقال الحبيب عليه الصلاة والسلام، قال وهو يعلمه ويعلم الأمة، قال: ألست يا أبا بكر تنصب تتعب؟ ألست تتعب؟ قال: بلى. قال أيضا: أليس يصيبك اللأواء، الجهد والتعب، تتعب تنصب يصيبك اللأواء؟ قال: نعم. قال: هذه يا أبا بكر، وهي للأمة، هذا الذي تجزى به في الحياة، إذا أخطأت من سوء كانت عاقبتك نصب أو مرض أو لأواء، فيكفر الله بها من خطاياك. والله إن بعض المرضى المشلولين شل الرباعي في مستشفياتنا سيأتون يوم القيامة وليس عليهم خطيئة، لأن البلاء إذا لزم المؤمن حتى مرضك اللي أقعدك أو لم يقعدك، وهنيئا لصاحب المرض الذي ما أقعده لكنه احتسبه، كل يوم يضرب إبرة أنسولين، تدري إبرة الأنسولين هذه أو غيرها، هذه شوكة، أليست شوكة؟ شوكة مؤلمة، وأنت بعضنا 10 سنوات 20 سنة يضرب أنسولين، يعني ما بقي من ذنوبك يا ابو فلان ويا ام فلان، ما بقي من ذنوبكم شيء، لان الشوكه يكفر الذنوب. والبعضنا ما ضربته الشوكه في عمره الا مره او مرتين، انت في كل يوم مره ومرتين، ومريض اللي في المستشفى ياخذ تحاليل ويبحثون عن عرق ويبحثون عن الوريد والام، وتخضر قدمه، اهمس في اذنه، احتسب هذه الابر، فإنها من الشوك الذي يكفر الذنوب والخطايا. لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ما أعظمها! أحد الصحابة رضي الله عنهم لما علم أن المرض يكفر قال: يا ربي، إن كنت معذبي فعذبني في الدنيا. وهذا أمر خاطئ. الإنسان يطلب الله، يسأل الله العافية، يسأل الله العافية، ولذلك العبد دائما يسأل الله العافية ويعوذ به من جهد البلاء. ليس من الفقه إذا مرض الإنسان أن لا يتداوى، ليس فقيه، وليس من الفقه أن يدعو الله أن يصيبه في بدنه حتى يرتفع موازينه. اسأل الله العافية، فإن الله جل وعلا إذا أصابك وشاء لك منزله وكان قدره وحل المصاب فاسأل الله الثبات، أما قبل ذلك فاسأل الله العافية. ولذلك يقول بعض أهل العلم: في السراء استعذ بالله من الضراء، فإن وقعت الضراء فاصبر، فإنها منازل توصلك يوم القيامة أن تغترف من الحسنات بلا حساب. ولذلك قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لأتينا الآخرة مفاليس، ما عندنا شيء. ولذلك بعضنا لولا أنه مرض وذهب ماله، ولده قطعت قدمه إلى غير ذلك، ضعف بصره إلى غير ذلك، لو أنه ما احتسب هذا لا وصل للآخرة، والرصيد نافذ، الشيك بدون رصيد، لكن لأنه صبر على لأوائها. أحد الصحابة عندما قال: اللهم إن كنت معذبي فعجل عذابي في الدنيا، فلما أن مرض صار نحل حتى صار كالعصفور، فعاده عليه الصلاة والسلام، المرض قد ضعضعه، فلما أن رآه صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، هل يطيق عذاب الله أحد؟ يعني لماذا تسأل الله أن يعجل عذابك في الدنيا؟ وهل يطيق عذاب الله أحد؟ قل، أمره ماذا قال؟ قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أمره أن يؤتى أن يسأل الله العافية. ولذلك لما مر عليه الصلاة والسلام بالمرأة العجوز، المرأة العجوز التي كانت سوداء، قال أحد الصحابة لأحد لعطاء، قال: أتريد أن ترى امرأة من أهل الجنة؟ الله أكبر، امرأة تمشي في المدينة قد ضمنت الجنة، كان مرضها عضال الصرع. ولذلك بعض الناس مريض بالصرع، مريض بالجذام، مريض بالبرص، مريض بالسرطان، مريض بالإكزيما، مريض بالصفائح الدموية التي الذئبة التي الحمراء، مريض بأدواء الأطباء، إنما حياتهم معه كلها مهدئات ومسكنات وكورتوزون، من باب أنه فقط يهدأ إلى أن يموت. هذه الأدواء أبشركم، ليس في الجنة مرض، ولا يدخل الجنة مريض ولا هرم. أبشر بالخير، على باب الجنة تنتهي الآلام والأمراض، صبرا حتى تصلها. واحتسب كل آلامك وهمك وغمك وأرقك وعرقك ودمعك وآلام بدنك وحماك وزكامك، احتسبها عند الله، فوالله إنها المنجية إن كنت موحدا. ودائما أنا أقول: المرض واحتساب المريض مرضه له علاقة بالتوحيد. تعرف الله؟ إذا عرفت الله لماذا تعترض عليه؟ أليس بعض الناس ينظر إلى السماء: أنا وش سويت يا ربي حتى تبتليني؟ أعوذ بالله، هذا الضعيف الإيمان قليل العقل والحيلة يعترض على المقدر أقداره. وربي ما يقدر الشر المحض أبدا، له في كل محنة منحة وفي كل ألم أمل، لكن أين أهل الاحتساب؟ أيضا أيها الأحباب، أنا أقول: قال هذه العجوز السوداء كانت تصرع، فأتت تطلب الدعاء: يا رسول الله، إني أصرع وإني أتكشف. قال: إن أردت دعوت لك فشفاك الله، وإن أردت صبرت ولك الجنة. أحبابي، الجنة للصابرين، ليس فقط للعجوز هذه، بل لكل صابر على دائه. ذهب للطبيب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس على وجه الأرض، إنما هو نبي في حياة البرزخ أشرف من حياة الشهداء، لكنه ليس على قيد الحياة حتى تسأله الدعاء أن يشفيك. لا، الآن ليس لك إلا أن تصبر. يقول الطبيب: ليس لك إلا أن تصبر، وليس عندنا خيار إلا الدواء الذي عندك، ما موقفك؟ قالت: بل أصبر. لماذا تصبر؟ لأن الجائزة الجنة، الجائزة الجنة. وقلت في محاضرة: رجل مريض مرض شل الرباعي 27 سنة، يخرج الأذى منه بالتحاميل فتقطعه، والألم يقطع أوصاره حتى يخرج الأذى، ويعض على الفوطة بيضاء من الألم، ثم يقلب ويوضى، حياة بالآلام. فلما أن استفاق بعد نوبة أذى خرج منه، قال لمن حوله: احمدوا الله أن الله ما أنكم لا تكشف لكم عورة، احمدوا الله. ثانيا: والله إني أحمد الله على حالي، أختم كل يوم 3 مرات، أمنيتي فقط أن أسجد، فأنا مشلول رباعي لا أسجد. قولوا لأهل العافية: إن وضع الجبهة على الأرض وتسبيح رب العالمين نعمة لا يساويها ويساميها نعمة، فقولوا الحمد لله، نحن في نعم. إذن هي صبرت ولها الجنة، وكان الصحابة ينظرون إليها عجوز كانت تصرع ولا زالت، ثم التفتت إلى رسول الله: ادعو الله ألا أتكشف. وأنادي فتاة الإسلام: يا أمة الله، يا من تلبسين اللاصق والبنطال وأنت خارجة من البيت، يا من تخرجين الوجه

وأكلت وأكلت، الآن بنجرب القرآن. لا حول ولا قوة إلا بالله. أن تجرب علاج المريء الطبيب نعم، أما أن تجرب الروح. ومن قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نعم وننزل، نعم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. سبحان الله، شفاء ورحمة، وأن تحتاج يا مريض رحمة. فإذا أردت أن تجمع الدوائين والشفائين فعليك بالقرآن، اقرأه، اقرأ بالمعوذتين بآخر البقرة بآية الكرسي بالفاتحة وخاصة الفاتحة، فإن الحبيب قال وما أدراك أنها شافية وأنها رقية. نعم، ثم بعد ذلك لا حرج من جمع الدوائين، رقية وطبيب. ولا ولذلك أقول يحتقي الله الطبيب ربه الذي يقول اترك الرقات، ويتقي الله الراقي ربه اللي يقول اترك دواء الطبيب، بل عليك أن تستخدم الاثنين. مثل مريض الوسواس، الوسواس القهري في مراحله المتقدمة يحتاج إلى دواء من الطبيب النفسي وإلى رقية يرقي بها نفسه لتطمئن نفسه ويقل الإلحاحات من وسوسة الشيطان، ويقل الإلحاحات التي هي في أصلها في كيمياء الدماغ، الدماغ يكون فيه إلحاحات ويعطى علاج ويشفى. فممكن أن يجمع بين المرضين أو الدوائين. أطلت عليكم هذا اليوم، لكنه المرض، وكنا نتحدث عن قدرة العظيم الشافي سبحانه، وإذا مرضت فهو يشفين. أسأل الله باسمه الأعظم، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد الرسول، وأن محمد رسول الله، أسأل الله وهو الشافي شافي الأسقام سبحانه بأني أشهد أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم وارزقنا من غير ما نحتسب، اللهم داوي مرضانا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لطفك يا أكرم الأكرمين، اللهم أرنا في المرضى عجائب لطفك وعجائب رحمتك. اللهم ارحم أنينهم وارحم أوجاعهم وارفعهم يا رب العالمين، وأغنهم بعافية منك عن خلقك. اللهم وآمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وخذ بنواصيهم إلى الخير، واحفظ إمامنا خادم الحرمين بحفظك، واكلأه برعايتك، واجعل وطننا آمنا رخاء سخاء يا رب العالمين. يا رب حرم وجوه الحاضرين عن النار، اجتمعوا يرجون رحمتك ويخافون عذابك. يا رب نادنا من السماء أن ننادى قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله إني أحبكم في الله. جمعنا الله على منابر النور متقابلين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة